واكثر الخلق امانه واكثر الناس دقه في التبليغ لانه هيبلغه عن ربهم. يبقى لازم تبقى صفات الرسل الامانه والفطانه والتبليغ عن الله عز وجل. ويجوز عليهم الامراض وانهم يجوعون وياكلون ويشربون ويتزوجون وينجبون لانهم من سائر البشر فيجوز عليهم هذا، ولكن يستحيل في حقهم الامراض التي تكون منفره زي البرص وزي الجرب وزي مثلا الامراض التي تؤدي الى قطع عضو. كل هذه الاشياء ولا يجوز في حقهم العمى ولا الخرس، لا يصاب بمرض فيعمى ولا يخرس، لان هي وظيفته البيان. فاذا فقد النطق فقد وظيفته، فيؤمنه الله في وظيفته فلا يخرس ابدا اي نبي. وهكذا اما الاخبار التي وردت عن سيدنا ايوب كان عنده مرض منفر وينزل منه الدود والقيح والصليد، هذه كلها اخبار اسرائيليه لانهم لا يعترفون بعصمه الانبياء ولا بحفظ الله لانبيائه، لانهم اهل اساءه ادب مع الله ومع انبيائه ورسله، هؤلاء هم اليهود. فكل الاخبار التي وردت متعلقه بالاساءه لنبي من الانبياء فهي اسرائيليات وردت على لسان الاسرائيليين اليهود الذين اسلموا فبثوا علومهم السابقه في كتب المسلمين بعد اسلامهم. فعلى المسلمين ان ينزهوا افكارهم وكتبهم من هذه الافكار وهذه الاشياء. ابتلي بمرض ولكنه غير منفر، نقول يجوز في حقهم المرض. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمرض وكان يعني يشعر بصداع صلى الله عليه وسلم، وكان يشعر بالحمى، وكان يسكب على راسه من الماء ليبرد الحمى. والرسول صلى الله عليه وسلم سحر فاصيب بالسحر كتاثير المرض والعله، فكان لا يجد في نفسه النشاط المعتاد فقط، ولكن لا يؤثر على عقله ولا على قدرته على الكلام ولا على التبليغ، لان الله سبحانه وتعالى حفظهم في هذه الجهه لانهم مبلغين عنه. واضح؟ يبقى يجوز في حق الانبياء عوارض، العوارض العاديه من طعام وشراب وجوع وعطش ومرض غير منفر وتعب، ممكن يتعب يرهق ينام يستيقظ يعاني بالصداع يتزوج النساء، كل هذه اشياء جائزه في حق الرسل لانهم بشر. نبي امال ايه؟ نبي والنبي ده ذكر في سوره الانبياء، في سوره في القران اسمها سوره الانبياء سيدنا ايوب في وسطها. طيب نبي من الانبياء. ايوه ما احنا ان شاء الله ما احنا مع بعض في كل رمضان بقى السنة الجاية واللي بعدها، احنا قاعدين احنا ورانا ايه طول ما في عمر احنا عايشين مع بعض. طبعا عايزين نتكلم على فتنة داوود وعلى فتنة سليمان وعلى هم سيدنا يوسف وهذه الاشياء ان شاء الله، بس احنا عايزين نخلص الخريدة اهم حاجة نخلص بيها، لان هي دي طبعا الموضوع ده في البال. طبعا في البال. ولم نجد له عزمة في سيدنا ادم، يقول لك ده ما كانش عنده عزم. عيب عيب في سيدنا ادم ابو البشر الناس تنفي عنه العزم، لان الايه لم نجد له عزمه فينفوا عنه العزم الحقيقي، ولكن الايه نفت عنه العزم في المعصيه. ولم نجد له عزما على المعصيه، مش عزما في الطاعه. ده ابو البشر ده كان عنده قوه في الطاعه والعباده وفي معرفه الله ورثها بعد ذلك لذريته جميعهم سيدنا ادم. فنيجي نعيد في ابونا ونغتابه، نغتاب ابونا؟ هتوديه وشك ازاي يوم القيامه وانت هتقابله وهو ابو البشر؟ فلازم تحافظ على غيبته. ده انت ما تستحملش غيبه ابوك ولا غيبه عمك ولا خالك ولا جدك، فلازم نحافظ على الانبياء ونحافظ على سيارهم وعلى احوالهم وهكذا. وماشي ان شاء الله. طبعا طبعا كده تقريبا انتهينا من النبوات والرسالات تقريبا ان شاء الله، وان كان فيها مباحث تفصيليه كثيره. اللي عايز يقرا احنا بنفتح، وبعد كده انت انطلق اقرا بقى وعيش حياتك، لكن احنا بنفتح المواضيع.